في شيء بيختار في شيء ما بيقدر يغير الوضع. ما ورد الرسولين ورد الدعاء هناك الدعاء بالمستجاب بالأجال والإجاب لا لكن يلعب على يدين يلعب على يدين والله عارف Thank you. الله. من الصلوات نبه على شيء واحد بس شيء واحد الأمة تتعلم ولا إيش يخرب والله لأنه يقصرين في كل بلاد الدنيا الله لأنه صارت وظيفة رسمية مع من شعر الإمام أنه في عليه مسؤولية شرعية الله توقفت ما اخذت الا شوطين وجدت ازدحام شان النساء فتوقفت قلت بعد الصلاة يعني هو شكلت ملايين مبالغة

شد الصمة. الوقوف على الصفا والمروة 8 مرات وليس بسبع. كيف؟ الوقوف على الصفا والمروة 8 مرات. نحن الله يعطيك العافية. الله يقبلك.